الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بدأنا الحديث عن بيع السلم، وقلنا هو بيع شيء موصوف في الإيه يا جماعة؟ في الذمة، مش موجود، موصوف في الذمة. وهذا البيع فيه غرض، وإنما أبيح لمصلحة العباد. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. إذا كانت السلعة تكال، ووزن معلوم إذا كانت توزن، إلى أجل إيه يا جماعة؟ معلوم، إلى أجل معلوم. وقلنا أن بيع السلم لا بد من وجود جملة من الشروط حتى يكون صحيحا. أولا، أن يكون مضبوطا بالصفة، أن يكون مضبوطا بالصفة، يعني لازم تحدد صفته تحديدا دقيقا. هتشتري إيه؟ زي ما قلنا المثال بتاع الأسبوع اللي فات، هنشتري نفترض عنب، يبقى هتشتري 1000 كيلو من العنب. نوع العنب ايه؟ حجم العنب ايه؟ لون العنب ايه؟ هتستلمه فين؟ لابد ان يكون بيع منضبط شرعا، منضبط بالصفة، تحدد صفته تحديدا دقيقا. الشرط الثاني، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره، يبقى ده الشرط الثاني، ولم تدخله نار لإحالته، ده الشرط الثاني. أن يكون جنسا لم يختلط بغيره، يعني إيه؟ هشتري نفترض قمح أو دقيق، الدقيق ده دقيق من القمح، جبنا شوية قمح وقمنا بطحنهم فأصبح ذلك دقيقا. هشتري طن من الدقيق، هتحدد النوع هتقول لي دقيق أسمر أو دقيق أبيض، هذا الدقيق من قمح نوع كذا، زرع في بلد كذا، لازم تحدد كده، ويكون التسليم في الحتة الفلانية. أما إذا كان هذا القمح خلط بغيره، اتخلط بغيره، ولا تستطيع أن تحدد مقادير الخلط، فلا يجوز فيه السلم. قمح مخلوط بدقيق ذرة، طب النسبة كام؟ أنا مش عارف، ده على ده وخلاص، ينفع لا ما ينفعش، لأن هنا في غرر يا جماعة، هنا في غرر، في جهالة. أنا هشتري قد إيه من القمح وقد إيه من الذرة، ما مش عارف، فهذا الخلط الغير معروف يجعل بيع السلم إيه يا جماعة؟ لا يصح. قال الشيخ: وشرط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه للسلعة منضبطا، سواء اتحد جنسه أو تعدد، كما لو أسلم في ثوب قطن سداه أبرسيم. يعني أنا بروح أشتري، بقول يا عم أنا عايز أشتري من عندك قميص، القميص دوت قطن، والياء بتاعته معمولة مثلا بالحرير، أبرسيم بالحرير، يبقى أنت دلوقتي حددت مقدار الإيه يا جماعة؟ مقدار الخلط، فيصح ذلك، وكل منهما إيه يا جماعة؟ معلوم، الجلباب كله من القطن، وأما الياء بتاعتك فهي من نوع ثاني من الأنواع، محدد معروف، فهذا بيع صحيح لانتفاء الجهالة أو انتفاء الغرض. وإذا تعدد المختلط، يعني سلعة تتكون من مجموعة مواد وجهل المقادير أو وجهل مقادير المختلطات، يعني اللي هيشتري جاهل بمقدار قد ايه قطن، قد ايه صوف، قد ايه حرير، مش عارف، فلا يصح، فهذا بيع ايه؟ لا يصح. يبقى اذا جهلنا المقادير فهذا بيع لا يصح. كما اذا اسلم في الغالية، ايه الغالية دي؟ هذا طيب يختلط فيه المسك بماء الورد والكافور والعنبر، وأول من سماه بذلك سليمان بن عبد الملك. يبقى الغالية تطلق على نوع من أنواع العطور، مزج بين المسك وماء الورد والكافور والعنبر، وأول من سماه بالغالية سليمان بن عبد الملك. كما إذ أسلم في الغالية، مقدار الخلط غير معروف، والأدهان وهي نوع من أنواع الطيب فيه خلط أيضا، فهذا لا يجوز فيه السلم، ما ينفعش بيعه كبيع موصوف في الذمة لانتفاء شرط الإيه يا جماعة؟ معرفة مقدار الخلط. نعم يتباع، يتباع طالما السلعة حاضرة. ما انت ليه بتوصف عشان السلعة مش حاضرة؟ انت ليه بتوصف عشان السلعة ايه؟ انما لو حاضرة هتقلب فيها وتشمها. بيع صحيح لانك بتشتري بصفة عينك بنظرك، انما تقول له مثلا هات لي مثلا ازازه مسك، خدت بالك؟ لازم توصف له ازازه مسك خام لم يدخله خلط، او ازازه مسك نسبه المسك فيه 60% ونسبه الخلط كذا مثلا 40%. لازم تحدد عشان يبقى بيع موصوف في الذمه. ما هو يعني ايه بيع موصوف في الذمه؟ الوصف قام مقام الايه؟ الرؤيه. وانا هشتري حاجه شايفها بعيني خلاص، عينتها بعينك خلاص، انما حاجه مش موجوده قدامك يبقى هتشتريها ايه؟ عقد سلم. وعقد السلم بيع شيء مجهول ولكنه موصوف في الايه؟ في الذمه. فالوصف يقوم مقام الايه؟ الرؤيه. والثياب المسبوغه على ما صححه النووي، يعني ايه بقى الحته دي نقف عندها شويه. لو حضرتك قلت للراجل انا عايز ثياب، او جاب لك مثلا شويه غزل، الغزل ده مسبوغ باللون الاخضر، وقلت له صنع لي منه ثوب، فانت قد عاينت الايه؟ عاينت الصوف، خلاص كده. وعايز يصنع لك ايه؟ ثوب. هيسلمه لك بعد شهر من هذه المتة التي عاينتها، يصح البيع. انما لو قال لك انا هصنع لك ثوب وهتستلمه بعد شهر، وهذا الثوب لونه اخضر مثلا، ولم ترى غزلا، يبقى في الحالة دي انت بتشتري حاجتين مش حاجة. تشتري الثوب المصنع من القطن مثلا، زائد الصبغة التي دهن بها او صبغ بها الثوب، صح كده يا جماعة؟ طب الصبغة دي حجمها قد ايه؟ مقدارها قد ايه؟ لا اعلم. فعشان كده على المذهب ان الثياب المسبوغة لا يجوز بيعها بعقد الايه يا جماعه؟ سلام. لازم تبيعها معينه، تجيب لي الثوب واشوفه كده اقول لك اه ماشي. علشان البيع يكون صحيح ممكن تجيب الغزل المسبوخ وبعدين تجري السلم على الايه، على الثوب الذي سيصنع من هذا الغزل. العبرة يا جماعة ان لما تشتري انت الثوب الملون البتاع ده الغزل الملون يبقى السلم على الايه، على الثوب، مش كده يا جماعة، على شيء واحد لم يدخله او لم يتكون من عدة اشياء اختلط. اما لما انت على طول مباشرة تشتري او تعقد عقد السلم على الثوب، فهذا الثوب اختلط في كم حاجة، حاجتين، عبارة عن الغزل نفسه زائد الايه يا جماعة، زائد الصبغة. وهذا القول ايضا في مذهب الحنابلة. والثياب المسبوغة على ما صححه النووي. وقال في المحرر والأقيس الجواز، وكذا لا يصح السلم في الأقواس العجمية، نوع من أنواع الأقواس يتألف من جملة مختلفة من الايه، من الخشب، فهذا الاختلاط طالما غير محدد فعقد السلم فيه لا يجوز. يبقى جاز البيع بالعين، انك تعين السلعة وتشتريها، انما تشتريها في الذمة كبيع موصوف في الذمة لا، لانها مشتملة على اجناس معينة، مقصودة يعني معينة، وكل منها غير معلوم. وكذا لا يصح السلم في الترياق المخلوط كالغالية. الترياق ده نوع من انواع العصائر تؤخذ من بعض الحبوب، برضو نفس النظام، الاختلاط طالما مش قادرين نحدده فلا يجوز السلم، ويجوز بيع الايه يا جماعة، المعاينة. واعلم ان الاختلاط ليس من شرطه التركيب من الآدمي، مش شرط الآدمي هو اللي يعمله، ولكن ممكن أشياء طبيعية ولكنها مختلطة. زي إيه؟ بل لو كان خلقيا فإنه أيضا لا يصح. فلو أسلم في الرؤوس، رأس العجل، رحت تشتري أسلفت، قلت للجزار إيه رأيك أنا عايز رأس عجل، ثمنه كام كذا، هتسلمه لي امتى، بعد شهر، ينفع ولا ما ينفعش، خلاف في المذهب. فلو اسلم في الرؤوس راس عجل، اشترى راس عجل موصوف بالذمه، قلت له انا عايز اشتري راس جاموس او كوارع، سلمها لي بعد شهر والعجل ده ابن سنه، هل هذا الوصف يعتبر منضبط تصح به او يصح به عقد السلم؟ تعالوا نشوف. فلو اسلم في الرؤوس فان كان قبل التنقية من الشعر فلا يصح جزما، يعني لسه الراس ايه ما اتسلختش، ما ينفعش، لان اشتمالها على جلد وعلى لحم وعلى عظم وعلى لسان وعلى مناخير، مش كده؟ فهذا الاختلاط غير محدد، فقلنا انه لا يصح. طيب، وان كان بعد التنقية من الشعر، يعني بعد السلخ يا جماعة، ففيه خلاف. الصحيح انه لا يصح ايضا. لماذا؟ لاشتمالها على المناخر والمشافر والعظام، انت مش عارف الراس دي بتدي كم كيلو لحم، فيها عظم وفيها مناخير وفيها مشافر الى غيره، فهذا بيع بصفة غير منضبطة، لان معظمها يا جماعة عظم، وهو غير مقصود. وانا بشتري عظمة، العظم غير مقصود في البيع، فيكثر في هذا البيع الايه يا جماعة، الغرر. وحكم الاكارع للكوارع، يعني تاخد حكم الايه، الروح. نعم، لازم تشوف الراس والكوارع والكلام ده تعاهد. ما هي مليانة شوية. هو مثال موجود في الكتب. أعتقد على فكرة في كل الكتب على المذاهب تقريبا. لو رحت قلت له أنا عايز 20 كيلو لحمة راس أستلمهم بعد أسبوع، والراس دي راس جاموسي والجاموسة دي ذكر مش نساية عمرها 2 سنين، اتفقنا جاج، لأن ده وصف منضبط. ما انت بتروح تشوف وتشيل. امال ايه ونبقى اشتريت بيشوف عدله 1 2 3 4 5 صف مش كده؟ يبقى في معينة معينة بشوف قبل ما ادفع يا مولانا. انما بيع السلم انا ببيع حاجة هاخدها بعد شهر او بعد يومين او بعد 5 او بعد 10، هشتري حاجة مش هقبضها دلوقتي، هدفع ثمنها في المجلس وهاخدها بعد شهر، ده بيع السلم. فلازم عشان ادفع لازم الشيء اللي هشتريه يكون ايه؟ منضبط بالوصف، وصف دقيق لا غرر فيه. ما هو بيشتري ازاي يا مولانا؟ لا بد من المعاينة. انا لو شفتها خلاص بيع سلم لا يجوز. انا اتكلم عن الصح يا مولانا. يبقى دخلنا في بيع ايه؟ معاينة، مش بيع سلم. بيع سلم ان يتم البيع، الحاجة الوحيدة المفتقدة ايه؟ السلعة. هتدخلنا في مشاكل هنتكلم عنها دلوقتي الشيخ المطيع الحقيقة اتكلم عنها في المجموع، اللي هي بيع العربيات بالقسط والكلام ده كله، ان انا احجز عربيات تجيلي بعد شهر والكلام ده. ثم من قال بالجواز، يعني في قول بالجواز، قال يكون بالوزن، يقول له انا عايز 20 كيلو لحمة راس. وخلي بالك هنا في نقطة مهمة، يعني انا رحت الواحد عنده مثلا مزرعة، او رحت الواحد عنده ارض زراعية وقلت له يا عم انا عايز اشتري من عندك 100 كيلو 100 كيلو عنب من الارض بتاعتك، ما ينفعش. لنفترض الارض ما طلعتش حاجة، هجيب له منين؟ ولكن يقول له انا عايز اشتري منك سلم، بيع سلم في موسم العنب، 100 كيلو عنب، نوعه وضعه مزروع في السويس. خدت بالك يا عم؟ يبقى طلعوا من الارض بتاعته، من اللي جنبه، من اللي جنبه، مفيش مشاكل. خلي بالنا من الايه، العبارات الصغيره دي. ثم من قال بالجواز قال يكون بالايه؟ ها، بالوزن، يقول له انا عايز 20 كيلو لحمه، واقتصر عليه الرافعي، يبقى الرافعي ذكر هذا القول بس. قال الموارزي وهو بالوزن، وزود ايه كمان؟ والعدل. ولا يكفي احدهما، يعني يقول له انا عايز 5 كيلو من راس، مواصفاتها كذا كذا، ويقاس غير ما ذكرنا بما ذكرنا، والله اعلم. يبقى يا جماعه المساله دي زي ما قلنا ايه؟ ها، مساله الصحيح فيها ما صححه النووي. عايز تاخد بقول الشافعي قوله صحيح، بس يشترط الايه؟ الوزن. ان انا اقول له عايز 20 كيلو لحمه راس، والراس دي تكون مثلا من الشياه، تكون راس خروف او راس عجل، لازم تحدد. يبقى خلص الجزء الاولاني، شرط ان يكون جنسا لم يختلط بايه؟ بغيره. الشرط الثاني ولم تدخله ايه؟ نار لاحالته. بعض السلع لازم يتعرض على النار، يعرض على النار. فان كان العرض للتمييز اهو، واما ما دخله النار لغير التمييز كالنار القوي فلا يصح السلم فيه كالخبز والشواء، والشواء هنتكلم عنها. يبقى معنى ذلك إذا دخلت النار للتمييز صح البيع سلما. يعني إيه؟ يعني مثلا ادنا مثال موجود لتصفية العسل بالنار. العسل اللي بيجي من الخلية بيبقى مختلط فيه شمع، لما بتدخل تجيب عسل النحل من الخلية تجيبه بالايه؟ بالشمع بتاعه كده. علشان تاخد العسل بس لابد ان تعرض العسل على الايه؟ على النار. النار تسيح الشمع وتفصل العسل عن الشمع. يبقى هذه النار انما جعلت للايه؟ للتمييز. فيصح بيع السلم في العسل، ممكن ابيع العسل بس مع كون العسل بيتعرض للايه؟ للنار، ولكن اتعرض للنار للفصل. يعني هنا النار دخلت لتفصل بين العسل وبين غيره، فهنا جاز بيع العسل مع كونه بيتعرض للنار. خلي بالك مسألة النار هتكلم أراء الأول وبعدين نتكلم عنها بالتفصيل. فلا يصح السلم فيما تعرض للنار لغير تمييز كالخبز والشواء وما أشبه ذلك، لأن تأثير النار فيها لا ينضبط. النار اللي دخلت جبنا أي حاجة وعرضناها للنار، طب النار بخرت منها قد إيه؟ أنا حاطط مثلا كيلو دقيق ونص كيلو سمنة وربع كيلو سكر، أدي إيه؟ مقادير محسوبة. لو بعت على هذه الحالة أقول له أنا بعت لك كيلو دقيق ربع سمنة نص مش عارف إيه، صح، لأن هذا محدد. إنما لما جمع الكلام ده كله ودخله النار اللي هيطلع إيه؟ ممكن اللي يطلع ثمن سكر، والسمنة بعد ما هيصير منها الهالك هيلاقي مثلا ربع بدل ما كانت نص، والدقيق مش عارف طار منه. إذن معنى ذلك أن النار عندما عرضت لها الأشياء خلاص كده، فتأثير النار عليها بالزيادة أو النقص غير إيه؟ غير منضبط. عشان كده قالوا أن الأشياء التي تتعرض للنار خلاص كده لا يجوز فيها بيع السلم. هذا وجه، ولكن هنكمل ونشوف بقية الحكاية. يبقى كالخبز والشواء وما أشبه ذلك، لأن تأثير النار فيها لا ينضبط، وفي وجه يجوز السلم في الخبز، صححه الإمام والغزالي، إمام الجويني، حكاه الرويان عن مشايخها خراسان. يبقى القول ده بتاعت مدرسة ايه يا جماعة؟ الخراسانيين. تمام؟ هيرجع تاني لموضوع الخبز بعد شوية. وفي العسل المصفى والسكر والفانيز والدبس، الدبس قلنا اللي هو ايه؟ عصارة التمر. وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح، واستبعد الإمام عدم الصحة. استبعد عدم الصحة يعني قال إيه؟ بالصحة. واختار الغزالي والمتولي ليه يا جماعة؟ ها؟ الصحة. وحكى الرافعي طريقة قاطعة بالصحة في هذه الأشياء. وقضية كلام الشافعي عدم الإيه؟ الرافعي عدم الصحة، ولكن النووي صحح في تصحيح التنبيه صحة هذه الأشياء. إيه العلة اللي من أجلها صحح؟ قال أن النار لينة، يعني تأثير النار تأثير منضبط. يبقى كانت العلة إن تأثير النار القوية في هذه الأشياء تأثير غير إيه؟ غير منضبط. فالنووي قال لك لا، التأثير ده لين، وعلى ذلك جاز السلم في الايه؟ في الخبز. ده انت لما بتروح بتخبط على جارك بتقول له لا يعني معلش الله يكرمك العيش خلص، انا عايز خمس ترغفة سلف لغاية ما اجيب عيش، مشكلة؟ على مذهب عدم الصحة ما ينفعش. ما هو ده بيع سنة، ما بتقول له اديني خمسة خلاص كده، على ما اجيب حديك من نفس العيش، يعني من نفس الشكل من نفس النوع، خلاص كده لازم تحدد له كده، يبقى ده يجوز على قول من قال بالجواز وأن النار أو تأثير النار في الغوغ في الخبز وغيره تأثير إيه؟ تأثير منضبط، يعني إحنا عارفين النار بتعمل فيه إيه. على كل إن إحنا بناخد بقول الجواز في المسألة دي بالذات، لأن تأثير النار منضبط بالتجربة، بيتعرف بيتعرف إن القطعة بتاعت العجين بنحط شوالين ونحط قد كده ملح وقد كده سمنة وقد كده زيت وقد كده خميرة، وبتطلع المقاييس كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص كده. فهذه المقادير تكاد تكون تأثير النار عليها تأثير إيه؟ منضبط. وعلى ذلك يصح على قول النووي، وفيه تيسير على الناس. انت عندك مشكلة كمان كبيرة، خلص بس الحتة دي نتكلم فيها. قل صاحب الكتاب وفي كون نار الأشياء لينة نظر، حكاية ان النار لينة ديت انا مش مطمئن لها، نظر ظاهر الحس يدفعه، اذ نار السكر في غاية القوة، يعني انت بتاخد العصير وتعرضه للنار علشان يتحول إلى سكر، ولعل العلة الصحيحة كون هذه النار هذه الأشياء مالها منضبط. ولهذا تردد صاحب التقريب في صحة السلم في الماورد، ولم يصحح الرافعي ولا النووي في ذلك شيء. تلاحظ النووي لما صحح صحح حاجة اللي بيحتاج إليها الناس، يعني كتير أوي من الناس بيستلفوا من بعض العيش. قال الإثنائي والراجح الجواز في الموارد. وقال الروياني أنه لا يصح عندي وعند عامة الأصحاب، وتصحيح الصحة في هذه الأشياء يقوي تصحيح جواز السلم في الخبز، بل هو أولى، لأن ناره ألين من نار هذه الأشياء بلا شك. فإن علل صحة هذه الأشياء يكون النار لها حد يا جماعة مضبوط عند أربابها، قلنا كذا الخبز والله أعلم. يبقى الخبز عشان الناس تأكل ينفع، بس يا جماعة ينفع تشتري من جارك خمس ترغيفة، بس تقول له إيه بالصيغة، تقول له يا اخي اديني لو تسمح تديني ايه خمس ترغيفة على ما اجيب عيش بلدي واديك نفس الايه العيش، ما تدلوش فينه، ما ينفعش. نعم احنا نصحح، مهمتنا نصحح الفعل مش الفعل اللي صححه، لما يكون فعل مهمتك انك تصححه تضبطه، خلاص مش هو اللي يجبرك على التصحيح او التضليل. يبقى لما تيجي تستلف خمس ترغيفة بلدي، لو شامي يبقى معلش الله يكرمكم خمس ترغيفة، وايه وان شاء الله تعالى يعني بعد يوم كده ولا بتاع او على ما نجيب بكرة هرد لكم الخمس ترغيفة شامي، حدد خلاص حدد علشان يبقى بيع السلم صحيح. نعم ايه، طب انت خد 2 كيلو مشوي وروح شويهم بعدين طلعهم وزنهم شوف كام، اطلع اقل خدهم نيين الاول وزنهم واقعد عليهم الراجل لغايه ما يخلص وخدهم وزنهم شوف هيطلعوا كام. فهو بيقول ان تاثير الفكره انت لما تاخدهم توزنهم ويشوهم لك تاخدهم وتمشوا، ده بيع صحيح، بيع ايه معينه، انت عينت البيع ده، انما هي الفكره ان انا بروح للراجل اقول له خد يا عم ادي ايه حق 2 كيلو بتاع دوت كباب مثلا وحاجة اخده منك بالليل، لا شفت لحمة ولا شفت حاجة، فده بيع ايه؟ بيع سلم، بيع شيء موصوف في الذمة، فلازم تقول له كده هشتري منك اثنين لحمة مثلا، اثنين لحمة على قول من أجاز، اثنين لحمة، اللحمة دي لحمة بقري أو جاموس، خلاص كده عليهم نص كيلو ضاني خلاص، وهاخدهم مثلا ايه بالليل حاجة عدى عليك اخد. يبقى لازم تحديد الدقيق ده، دقة الايه التحديد. ما كانش تقف على دي بقى يوزن لك 2 كيلو، طب يا عم تمنهم كام كذا، طب خدوا اعملهم السلام عليكم خلاص. يبقى تم البيع بالمعاينة وخرجت من مشكلة السلم كل مرة. نعم هتشتري بيع ايه يعني؟ ما شفتش ما ينفعش. لو شفت وسبت له ومشيت وزن قدامك وسبت له الفلوس ومشيت، يبقى ده بيع معينة صحيح. ما هي العبارة يا جماعة في موضوع ضبط الصفة بس، ضبط الصفة. إذا ضبطت النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم خلاص كده، ووزن معلوم وأجل معلوم، لازم الايه أرض فلان خلاص سلما. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أبا، لأن ممكن تأتي الآفة تاكل الثمار بتاعة الأرض دي، هجيب لك منين خلاص. فلا بد إن أنا ما حددش إن دي من الأرض الفلانية، ولكن أحدد البلد، بلد الصنع نفسها ما فيش مشاكل فيه. طيب، ومن شروط صحة عقد ألا يكون وألا يكون معينا إلا من ولا من معين، خلاص كده. لا تشوف السلعة ولا تكون من شيء انت شايف يعني ايه. من شروط صحة عقد السلم ان يكون المسلم في السلعة ديني، ديني في الذمة يعني انت مش شايفها خالص، لان وضع السلم انما هو على ما في الذمم. فلو قال اسلمت لك هذا في هذا الثوب او في هذا الحيوان ونحو ذلك لم ينعقد سلما، لان ما فيش حاجه غيبه، ده بيع معينه، ده انا شفت الحاجه بعيني لانتفاء الدينيه. وهل ينعقد بيعا؟ قولان الاظهر لا ينعقد لاختلاف اللفظ. لفظ البيع لازم ينعقد بلفظ البيع، لفظ الهبه ينعقد بلفظ الهبه، بيع السلم ينعقد بلفظ السلم، وهكذا. ومعنى الاختلال ان السلم يقتضي ليه ان السلعه تكون ايه يا جماعه في الذمه، ان انا بديله فلوس سلف يعني دين، والدينيه مع التعيين يتناقضان ما ينفعش. ولو قال اشتري منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، شفت السلعه؟ لا. فقال بعتك، انعقد بيعا على الراجح نظرا الى اللفظ، وهذا اذا لم يذكر بعده لفظ الايه السلم. ينعقد بيع عن على قول من قال جاز بيع الجهاله، بيع المجهول، مع وجود شرط الايه يا جماعه خيار الايه خيار الرؤيه. مش في قول بكده عندنا، في قول في القديم والجديد، وان كان المذهب على عدم صحه هذا البيع. ان انا اقول لك ايه رايك عندي عربيه في البيت اشتريها، اقول لك ما عقدتش عقد سلم، عقد سلم لازم اذكر السلف او السلم، انما قلت لك ها هبيع لك عربيه مواصفاتها كذا تشتري اشتري خلاص، هروح دفعت فلوسها ورحت شفتها ما عجبتنيش، تقول يا عم دي مخالفه للوصف اللي احنا وصفناه، فليا خيار الايه خيار الرؤيه. هذا قول صححه جمهره اهل العلم واصحاب المذاهب، وهذا ايضا قول عند الشافعيه في القديم ووجه في الجديد. انما بيع السلم يشترط ذكر كلمه الايه السلم او السلم او السلم، هذا اذا لم يذكر بعده لفظ السلم. فإن ذكره فقال اشتريته سلما كان سلما، لأن بيع دين، بيع سلعة مش موجودة في المجلس. ذكره الرافعي في تفريق الصفة، أي في باب تفريق الصفة، وذكر عند ذكر الجمع بين عقدين مختلفين مختلف الحكم فاعرفه، يعني دي مسألة موجودة هناك. ولو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كيل من هذا القمح، هو قال لك فؤل لا يكون معين الحاجة اللي انت قاعد تشتريها شايفها ولا من شيء انت شايفه. يبقى لو قال لك اسلم اليك هذه الدرهم، خد فلوسها ايه من في كيل من هذا القمح، فلا يصح ايضا، لان يشترط ان السلعة ما تكونش موجودة في حال من الاحوال. ماشي يا جماعة؟ وهذا معنى قول الشيخ ولا من ايه من معين، والله اعلم. نقف شوية هنا يا جماعة. واحد يقول لك طب انا رحت قعدت في المجلس وقلت له ايه رأيك، انا عايزك تصنع لي دولاب. ماشي يا عم، ثمنه كام؟ 1000 جنيه. طب خلاص ماشي، اول ما تيجي تبتدي هسلم لك الفلوس. هل ينعقد هذا البيع؟ لا، لان ده شراء دين بدين. دول بقوا كام دين؟ انا ما اديتلوش فلوس. يشترط يا جماعه الثمن ان يكون فين؟ في مجلس العقد، خلي بالك. طيب انا قلت له ها الدولاب بكام؟ ب1000 جنيه. طب خد 100 جنيه، خد 100 جنيه، خلاص كده. يبقى معنى ذلك عقد السلم ان عقد على جزء يساوي ال100 جنيه بس، خلاص. تروح له تاني تدي له القسط التاني، يبقى يستمر العقد مع القسط التاني الى ان تنتهي. انما تلاقي واحد دفع لك مثلا ايه 1000 جنيه، خد 500 اهو، بدا يشتغل وقف، يروح زعلان. طب انت زعلان على ايه؟ ما هو عقد السلم يقتضي ان يكون الثمن في مجلس العقد والسلعه مش موجوده عشان الراجل يشتغل. هو ابيح ليه؟ ابيح عقد السلم تيسيرا على الناس، علشان الصانع يجد فلوس في ايديه يشتغل، وعلشان صاحب السلعه يشتريها بثمن رخيص. ماشي يا جماعه؟ يبقى لو دفعت له الثمن بالكامل انت تطالبه بالسداد او بتسليم السلعه في الوقت المتفق عليه. انما اتفقت على مواصفات معينه واديته جزء من الثمن، فالعقد ينعقد على الجزء اللي انت دفعته بس، القسط. طيب تقابلنا برضو مشكلة تانية، معلش انا باخد حتة صغيرة حتة صغيرة، يعني زي ما انتم شايفين الايه يعني مسائله متعددة ومتداخلة. هنا الشيخ المطيعي لما جاء اتكلم في مسألة بيع العربيات او حجز العربيات، شركة بتقول يا جماعة انا فتحت باب الحجز لسيارة فيت، السلعة مش موجود، ثمنها كام؟ 25,000. رحت دفعت 25,000، فتحنا باب الحجز بشراء شقق في عمارة كذا، بروح ادفع ثمن الشقة مش كده؟ فكل ده بيع سلع، كل ده بيع موصوف في الذمة، ده لسه الراجل ما بعتش الأساس ولسه الشركة ما صنعتش، خدت بالك؟ وكذلك أي جهاز يشترى بهذه الكيفية، يبقى يشترط في لفظ العقد انك تقول له بيع سلم او بيع دين او بيع سلم، تشترطها دي الاول. ولا بد ان يكون الامر موصوفا وصف دقيق. هنا هتقابلني انا مثلا هشتري شقه، لازم تعرف مساحتها، ابلي ولا بحر، كم اوضه، شكلها ايه، الرسمه مواصفاتها ازاي، الشارع اللي انت، لازم تحديد دقيق للسلعه حتى ينعقد البيع صحيح. ماشي يا جماعة؟ الأمر الثاني، لو أنا هشتري آلة معينة أو عربية، ببقى عارف مثلا الموتور بتاعها ده حكايته إيه، سعته إيه، كاوتشاته إيه، عفشته إيه، الحاجات دي، تفصيلة الكتالوج بتاع العربية اللي أنا هشتريها، ما اشتريش غميض يا جماعة. ماشي؟ هذه أمور من الحاجات المستحدثة التي تحتاج يعني أن ننظر إليه. إذا توضأت وخرج مني ودي بعد الاستنجاء وغسلت ثم أصاب الملابس وأنا في مكان خارج المسجد، يعني أنت توضأت وخرجت وحدث هذا، وضوءك نقض وأصابك نجاسة ينبغي أن تزيلها، طيب هتعمل إيه؟ تدخل المسجد وتدخل الحمام تغسل ذكرك والحتة اللي أصيبت بس وتتوضأ وتصلي. هل يمكن التلاعب في الألفاظ في شكل معارض الكذب من أجل إذا سئلت سؤال مخجلا محرجا، كان السؤال مخجل ومحرج لي ولا أعلم؟ أعمل في متجر كبير وفي معاملتي مع المشتري يكون المبلغ المسوء على سبيل المثال 4.95 جنيه، فأكتبه 5 على سبيل العادة، لا سعره 1.95 جنيه، يبقى 5 تزوجي تعريف ثم 12 تعريف. لو سلمك الخمسة ماشي على وجه الهبة ما فيش مشاكل. هل يجوز أن يجلس الشخص دخل إلى صلاة الجمعة سمع الخطبة ولا يصلي تحية المسجد إذا كان الخطيب على المنبر قول الأحناف؟ والأصح أنه يصلي ركعتين سريعا قبل أن يجلس. في الصلاة الجهرية يجوز أن يترك المأموم قراءة الفاتحة ويستمع إلى الإمام، لأن كثير من الأئمة لا يتركوا سكتة لقراءة الفاتحة. هذا قول المالكية والأحناف، وجه عنده الحنابلة، ولكن الصحيح في المسألة أن يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأ الإمام. إذا دخل الرجل إلى الصلاة متأخر وبعد دخوله وقبل أن يكمل الفاتحة ركع الإمام، فهل يكمل الفاتحة أم يركع؟ يكمل فاتحته سريعا ثم يركع مع الإمام. يقول كثير من الناس بالأمانة، فهل يعتبر ذلك قسم أم لا يعتبر ذلك قسم؟ وكفارته أن يقول لا إله إلا الله ولا يعود إلى ذلك، لأن النبي عند أصحاب السنن نهى عن الحلف بالأمانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم خيرا.